من الروح القدس الاله الواحد امين. من انجيل القديس يوحنا في الاصحاح 16 من اول الايه 17 بيقول: فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني ولاني ذاهب الى الاب؟ فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم: عن هذا تتساءلون فيما بينكم؟ لأني قلت: بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم: أنكم ستكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. والمجد لله دائما أبديا أمين. الآية دي اللي هي الحق الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. وفيه كمان آية تانية كان في مرة قال: كل ما تطلبونه في الصلاة باسمي تنالونه. علشان كده لما تيجوا تتابعوا كده في أبانا الذي في السماوات، أن في الآخر مش مكتوبة في الكتاب المقدس سواء في إنجيل متى أو إنجيل لوقا الحتة بتاعت بالمسيح يسوع ربنا، ولكن علشان كل صلاة تستجاب باسم المسيح فالكنيسة حطت في الآخر خالص إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا. وبكده نكون وصلنا لآخر أبانا الذي، ونخلص النهاردة الجزء ده ناخد فيه شوية كده على قد ما ربنا يسمح لنا، وربنا يدينا استحاء ان احنا ننطق اسم المبارك. كلمة بالمسيح يسوع ربنا معناها ان يا رب كل الطلبات اللي فاتت كلها اقبلها بايه؟ باسم المسيح. علشان كده الناس اللي هي عندها دراية شوية باللاهوت لما بتيجي تصلي تصلي لله الآب باسم المسيح في الروح القدس، يبقى الروح القدس هو اللي بينطق باسم المسيح لله الآب. يوم الله الآب يشوف اسم المسيح الخلاصي فينا، ها، وأنين الروح القدس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها فيستجيب الطلبة ويرحم ايه الشعب. وباسم المسيح على رأي واحد كده كان بيتكلم ويقول ان الواحد لو بس وقف عند كلمة يسوع كده هوت واتبحر فيها هيذهل العقل، مش كده، والفكر يتشد للإلهيات والإنسان يغوص في الأعماق الإلهية، وممكن ياخد منه أيام وشهور وهو إيه مسبي بهذا الاسم. أحد الآباء الكبار قالوا لنا الكلام ده، لأن باسم المسيح كل عطية صالحة وكل موهبة تامة تجيلنا من الله الآب مش ممكن هتيجي إلا من خلال اسم يسوع المسيح. يبقى أنت لو عايزة أي حاجة من الله الآب تطلبيها باسم مين؟ باسم يسوع. الموضوع مش بالبساطة دي ومش بمجرد كلمتين كده وخلاص. شوفوا كده لما كان بيجي يقول: شفتاك يا عروس تقطراني شهدا، الشهد دوت هو اسم يسوع. لما انت كده هوت تبتدي تنطقي اسم يسوع بشفتيكي وتكوني مستطعماه كده ومتلذذه بيه، تبقى انت العروس بتاعه الله الاب اللي شفتها بتقطران باسم مين؟ باسم المسيح المحبوب لحضن الاب والموجود في حضن الاب. يقوم ايه؟ الله الاب يتلذذ باسم يسوع اللي في قلبه او اللي في حضنه اللي هو موجود على شفتيكي، يوم يقول لك شفتاك يا عروس تقطران شهدا. واسم يسوع، يمكن منكم اللي قرا كده سفر الاعمال شويه يلاقي كان كل المعجزات تجرى باسم ايه؟ يسوع. يعني زي ما كده هو بطرس ويوحنا كانوا داخلين الهيكل وشافوا الرجل المقعد، فبص لهم كده متامل ان ياخذ ايه؟ صدقه. فقالوا له ليس لنا ذهب ولا فضه ولكن الذي لنا فاياه نعطيك، باسم يسوع الناصري قم احمل سريركم ايه؟ قم وامشي. قام ومش بس بقى مشي، ده قعد يتنطط وراهم ودخل الهيكل وكان فرحان، لان باسم يسوع كان بينطق، مجرد ينطق بيه تتحل كل مشاكل، تتحل كل الضيقات. وباسم يسوع بترتعب كل القوات الشيطانية، ترتعب كل القوات الشيطانية. وزي ما قلت لكم قبل كده، الراجل اللي هو كان يرشم الصليب ويبص لاقي ايه؟ السيد المسيح اتجسد عليه. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ها؟ يتجسد عليه ويبتدي الشيطان يرتعب من كلمة ايه؟ من كلمة يسوع دهيت، لان هو بينظر ايه؟ قوة الله اللي موجودة. وباسم يسوع ايضا مش بس بترتعب قوات الشيطان ومش بس بتجرى معجزات شفاء، ولكن المناداة في العالم كله ايضا لازم تكون باسم المسيح. والايمان علشان ندخل السماء لازم يكون باسم المسيح. والعقيدة بتاعتنا والايمان بتاعنا كله مبني على اسم مين؟ يسوع المسيح. وعشان كده كان في مجامع كتيرة موجودة علشان في ناس انكروا لاهوت المسيح، مش هندخل في الايه؟ في الحاجات ده هي كلها. وقبل كده انتوا فاكرين كنت شرحت لكم على تدريب روحيه كتيره جدا لاستخدام اسم يسوع، فاكرينها؟ ها؟ ولا نكررها لكم تاني؟ فاكرينها؟ نعديها؟ نعديها. وقبل كده كنت قلت لكم كلمه صغيره، قلت لكم ان الانسان اللي يردد اسم يسوع بالشفايف يبتدي العقل يركز، ولما العقل يركز القلب يشترك، وتبص تلاقي الروح القدس يبتدي يعمل في القلب وفي العقل علشان يجهز القلب والفكر لايه؟ للمسيح الملك. وساعتها بتتفجر مواهب الروح القدس لغايه لما يحصل مرحله تقديس كبيره تستحق ان ايه؟ ان المسيح الملك يجي يسكن في القلب والفكر، ويكون هو راحة للقلب والفكر. ها؟ والقلب والفكر يرتاحوا في مين؟ في اسم يسوع. وفي اسم يسوع ايضا يمكن برضو انا بفكركم كده بشوية حاجات، الحاجات دي لو اتجمعت ما هتاخد وقت كبير جدا، لكن احنا اديناها في مرات مختلفة. وطلبت منكم بحث على كلمة اسم يسوع في الرسائل، مش كده؟ واكتشفتوا حاجات كتير خالص. ها؟ لأن فيه لنا الفداء، لأن فيه مسرة الله، فيه قوة الله، موجود فيه كل كنوز الحكمة، حاجات كتيرة جدا. لو قعدنا نشوف ايه اللي موجود في يسوع المسيح ده هنلاقي حاجات ايه؟ عجيبة جدا. واتقال عن يسوع المسيح انه هو ابرع جمالا من بني البشر. فتخيلي كده انت وانت بتقولي ابانا الذي، وقلت لكم في البدايه خالص في اول ما ابتدينا السلسله دهيت، قلت لكم حلو انك انت تتاملي كده هو يسوع المسيح نفسه وهو بينطق بنفسه، ها، كلمات ابانا الذي دهيت، تقومي تشعري بقوتها. وفي أبانا الذي دهيت لما تيجي بقى تختميها تقولي كده بالمسيح يسوع وهو واقف قدامك كده هو وعمال بينطقها، وتقولي له في اسم يسوع المسيح تستجيب يا الله الآب، تلاقي ليكي طعم تاني وفكر تاني واشتياقات تانية وحب تاني وعمق تاني وأوضاع إيه عجيبة لذيذة حلوة. في حتة إنك إحنا إنك أنتم تقدروا تجمعوا بقى فكركم كده في يسوع المسيح اللي واقف كده عمال بيقول أبانا الذي دهيت، إحنا بنيجي نختم نقول إيه؟ بالمسيح يسوع إيه؟ ربنا، لأن لك إيه؟ الملك والقوة والمجد إلى الأبد. ملك وقوة ومجد. ملك لأن آخر أبانا الذي فاكرين الطلبة الأخيرة كانت إيه؟ لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. يبقى وإحنا كنا الحتة اللي قبليها خبزنا الآتي أو خبزنا كفافنا، فأصبح القلب إيه جاهز إن هو يكون إيه للملك المسيح. طب نيجي نقول له ونتأمله كده قدامنا ونقول له بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الإيه، يعني تعالى أملك بقى كده على القلب، تعالى ادخل وكسر كل ربطات الخطايا، ادخل واسحب كل قوى الشياطين، ادخل واسحب كل إيه مقاومة للأعداء، علشان القلب كله تصير الأرض للرب والإيه والمسيح، هو الملك بتاعه لازم يملك. والإنسان اللي هو يفشل إن المسيح يملك على قلبه يبقى لسه ضعيف إمكانياته الروحية. لازم المسيح يملك فعلا على القلب. يعني إيه المسيح يملك على القلب؟ يعني يكون شغله الشاغل هو يسوع المسيح، مهما كانت الحاجات اللي هو مشغول فيها، مهما كانت الالتزامات اللي احنا عايشينها في الحياة محيطة بينا، لكن ما تشغلناش عن مين؟ عن ان المسيح يملك على قلبنا، لان المسيح مدينا كل الامور دهيت اساسا علشان ان احنا في حاجة نجاهد من اجلها في الحياة، وفي حاجات نكون امنا فيها ناخد عليها اكاليل، وفي وزنات بنكلف بيها نقوم احنا نبتدي ايه نتمتع كده هو دي باكاليل حلوة من ايد ربنا. فدوت ما يفصلناش عن الملك المسيح، لان الحاجات اللي موجودين احنا فيها ديت اساسا بركة من ايده، وبدام هي بركة من ايده يبقى مهم جدا ان احنا ايه نخلي الملك اللي هو ادى البركة يكون هو اساسا ايه مالك على القلب. وكلمة ان المسيح يملك على القلب يعني قلت لكم القلب دوت كرسي واحد، واحد بس اللي يقعد عليه، يا اما يقعد عليه هو يا تقعد عليه ايه اي حاجة تانية بقى، تقعد عليه الذات، تقعد عليه الشهوات والكبرياء، محبة المال، محبة اجساد، محبة اي حاجة، لكن هو ايه بس المسيح بقى ملوش شريك، زي الفريق كده ايه ملوش شريك. ادخل يبقى خلاص، ها هو نفسه قال كده، قال من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، من احب اخا او اختا زوجة او اولاد اكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يبغض نفسه ايضا ها لا يستطيع ان يكون لي ايه تلميذ. يبقى انا علشان المسيح يملك على القلب لازم يكون المسيح هو ليه اساسا الحب الاول في القلب، او بمعنى ادق مش الحب الاول بقى، يكون هو مصدر الحب هو اللي يطرطش على الاخرين. يبقى بقى مش بس بقى هو ايه الحب الاول، لا يعني انت تحب اختك، تحب ابوك وامك، تحب اولادك، تحب زوجك، تحب اي حد حواليك من خلال حبك لمين؟ حبك لربنا. يبقى أصبح ده الخزان الكبير اللي احنا بناخد منه ونوزع على الآخرين. يبقى ساعتها لما واحد يجي يخيرني بين خرطوم طالع من الخزان وبين الخزان نفسه، أفضل مين؟ الخزان، مش كده ولا إيه؟ لكن لو العملية اتعكست، محبتي لأي شخص حواليا هي دي الأساسية وهي دي الكبيرة، وربنا هو بنديله كده شوية وقت، مدينه فرعة كده، ها وقت الجد هنمسك في مين؟ في الخزان برضو اللي هو مين؟ اللي هو الشخص. والمسيح سهل نستغنى عنه، وده بقى الإنسان الناس اللي هم ايه بترتد وبتنكر الايه الايمان بسرعه، او وقت الضيق او وقت التجربه ما بيثبتوش، او وقت اغراء شهوه او وقت اغراء مادي بيضعفوا ويسيبوا الايه يسيبوا المسيح ويجروا ورا ايه شهوات قلوبهم. لكن المسيح لازم يكون هو الملك على القلب، يبقى لازم يكون المسيح هو الحب، مصدر الحب الاساسي في قلب الانسان. ولازم كمان يكون المسيح من خلال الروح القدس يكون هو قائد للحياة كلها، يكون قائد للحياة كلها. يعني أذكر كده مثلا القديسة سارة اللي قالت: ما تعودت في حياتي أن أحمل قشة من على الأرض إلا من أجل محبة المسيح. يعني لما كانت تيجي تقدم كوباية لحد، كوباية مية، ما بتقدمهاش لفلان، طب بتقدمها لمين؟ للمسيح شخصيا. ليه؟ لان هي شايفه المسيح في قلب كل واحد من اللي قدامها، وان كل الناس اللي حواليها دول صوره المسيح. علشان كده انا بقول لكل زوجه، لو انت بتقدمي عمل محبه لاولادك وللزوج، اي حاجه بتتقدم هي بتتقدم في صوره ايه؟ حب لمين؟ للمسيح. بس نقدمها ويكون الفكر ده موجود في قلبنا، ان احنا بنقدم حب لمين؟ للمسيح. هتبص تلاقي كل حاجه انتوا بتعملوها يقول لك كاسم لا يضيع اجره. فاهمين ازاي؟ ساعتها ايه؟ لا يضيع اجره. ويبقى الراهب ربنا هيحاسبه على كل دقيقه ضاعت في حياته من غير صلاه، واحنا حاسبنا عن كل دقيقه فاتت في حياتنا ما قدمناش فيها حاجه لمين؟ للمسيح، وما كمان ايه؟ ما صليناش وما سلمناش القلب للمسيح. شوفوا حته ان كل واحد يكون ان الراهب دوت، نفتكر ان الاعمال النسكيه والتقشفات والحاجات ده هي كلها بس للرهبان، ده كلام مش مظبوط. لان المسيح يوم ما جه ادى الوصيه ما كانش في حاجه اسمها رهبنه. فاهمين؟ ولكن لازم يكون في قلب كل انسان متزوج راهب. ايه كلمه راهب؟ معناها ايه؟ انسان فيه رهبه مين؟ رهبه الله، مش كده؟ وإنسان من غير ما يكون فيه في قلبه رهبة الله ما يبقاش مسيحي. فاهمين؟ حتى المتزوج لو هو متزوج وما فيش في قلبه مخافة الله ولا يرهب من الله، يبقى ده إنسان بره الخط الروحي خالص، يبقى ما قدرش يسلم قلبه إيه؟ لمين؟ للمسيح، يكون ملك عليه، مش كده؟ علشان كده مش صح إن أي واحد يجي يقول لا فلان ده فكره رهباني شوية. ايه رهباني شوية؟ هو فكر مسيحي، هو فكر ايه؟ مسيحي اصيل. للمتزوج والغير المتزوج لازم يكون عايش ايه؟ في مخافة من الله ويرهب من الله. ليه؟ لانه عاوز المسيح الملك يجي يملك ايه؟ على القلب. وعشان المسيح ايضا يملك على القلب، مهم جدا ان القلب ما يكونش متعلق باي حاجة تانية بقى خلاص. اي حاجه تحتقر احتقار قدام محبه الله، تحتقر احتقار مهما كانت قيمتها. يعني اقول لكم على حاجه، معلش يعني تسامحوني في الكلمه اللي هقولها. حصل زلزال، ماشي؟ حصل ايه؟ زلزال. اول حاجه نفكر نعملها ايه؟ ها؟ واحدة تاخد عيالها وتجري، واحدة تسيب عيالها وتجري، واحدة تجري على صندوق الذهب تاخده علشان تجري، مش كده؟ حد فكر يجري يلحق الكتاب المقدس ويجري بيه؟ ابدا. كلمة الله حدش فكر خالص ولا تخطر على قلبنا ابدا ان واحد يفكر مثلا يا نهار ابيض الكتاب المقدس هي تحت الانقاض، لا يروح واخد الكتاب المقدس حضنه وطلع يجري بيه عشان ينقذ ايه؟ الكتاب المقدس. حصلت دي قبل كده؟ لا لا لا. كان زمان في لما يحصل هجمات على البربر، كانوا الرهبان يتصارعوا مين اللي يستشهد الاول، لغايه لما الكاهن اللي على المذبح يخبي الجسد والدم عشان يحافظوا على ايه؟ يقدموا ارواحهم واجسادهم رخيصه خالص في اجل محبتهم مين؟ نعم. ودي السلك يا ابني انا حيشك. شكرا. لا لا ولا يهمك، خدنا بركه. فكانوا بيتسابقوا مين مين اللي يسبى ويقدم ايه جسده ذبيحة حب لمين؟ للملك المسيح، علشان يحافظ على كرامة الجسد والدم ما يتهنوش. فاهمين ازاي؟ فزي ما بيقولوا كده، القلب ما يشتاق، اللي قلبه مشتاق للمسيح هيبقى كل فكره للمسيح. ها ده ممكن يقف كده يقول له خلاص يا رب انت سمحت، وانت يا رب سامح ان انا اموت الموتة دهيت، اشكر حبك يا رب، استر يا رب على بيت الناس تنجو، وخلينا انا فدي يا رب بدل الكل. يا دي تبقى حاجة عظيمة قوي. ها حد عمل كده؟ ها حد عمل كده؟ يبقى مهم جدا ان الانسان في علاقته مع ربنا، علشان المسيح يكون هو الملك، لازم يكون هو شغله الشاغل. لو هو شغله الشاغل هتبص تلاقي دوت فكره الاولاني قبل ما يفكر في ايه، في ولاده وشوية الذهبات، ولا يجري ينجي نفسه، ولا مش عارف. ابدا كل فكره هيكون فكر ايه؟ فكر روحاني، لان هو اساسا عاوز الفكر الايه؟ الروحي، وعايز المسيح يملك على القلب. وعشان المسيح ايضا يملك على القلب، لاحظوا النطق اللي انا بقوله، لان لك الايه؟ الملك. يعني هو فعلا ليه الملك، ومن حقه ان هو يملك. ليه؟ لان هو اشترانا بدمه خلاص. لكن ارادتي انا هي اللي بتقاوم ملكه جوه قلبي. يبقى انا علشان المسيح يملك على القلب، يبقى لازم ان انا تكون الارادة بتاعتي منطبقة تماما على ارادة المسيح، ونقول كمان ملغية، وتبقى ارادة المسيح هي اللي نافذة فيا. والموضوع ده احنا شرحناه قبل كده برضه في نفس السلسلة. وحتة ان المسيح يملك على القلب، في ناس بقى لما دقوها خدوا متعة لذيذة قوي. يعني احد القديسين مثلا كده هوت، وهو القديس اغناطيوس في ساعة استشهاده قال للي هيموتوه، قال لهم بس ممكن تسيبوا لي 5 دقايق اقف اصلي؟ قالوا له صلي. فابتدى يصلي ويقول ايه؟ اودعك ايها الفكر الذي كنت عرشا للمسيح الملك، ودعك أيها الفم الذي عاش تسبيحا لا ينقطع في المسيح الملك، أودعك أيتها العينان التي عاينت ملك الملك وهي على الأرض، أودعك أيتها الأذنين اللواتي كنا يسمعن التسبيح النقية للمسيح الملك، أودعك أيتها البطن التي احتملت معي نسكيات عنيفة لأجل حبها في الملك. ما ترحمونا بقى. أودعك أيتها الرجلتين اللتان حملتا هذا الجسد في الأثقال الكثيرة لأجل إيه؟ لأجل الوقوف في التسبيح قدام المسيح الإيه؟ الملك. أودعك أيها القلب، وأستودعك في يد إيه؟ يد ملك الملوك ورب الأرباب الذي عشت لكي إيه؟ يملك عليك إلى الأبد. هلم معي إلى حضن مين؟ فدية. حاجة متعة تانية خالص، وفكر تاني، وروعة تاني، حاجة تانية ما تحصلش يعني غير لما يكون واحد فعلا إيه؟ شاعر إنه كل خلية فيه وكل حتة في جسده هي المسيح بيملك عليها، وخصصت وكرست لأجل المسيح الملك. فإذا كان أنت فكرك مخصص للملك المسيح، إزاي ينشغل بحاجة تانية؟ وإذا كانت عينيك مخصصة للملك المسيح، إزاي تنظر لشهوات العالم؟ وإذا كان الفم واللسان مخصصين للملك المسيح، إزاي ينطق الكلام العالمي؟ صعب، صعب خالص. في إنسانة من المجر متجوزة واحد مسيحي وسكنة في الترعة. الإنسانة دي أنا كنت حكيت لكم عنها زمان، تبتدي يومها الساعة 6 صباحا تقف تصلي وتتمتع بربنا، وتجهز حاجاتها، حاجات جوزها وحاجات ولادها، وهي مدرسة في مدرسة ابتدائي، مدرسة رغبات في شبرا، وتقف هي اللي تصلي في طابور المدرسة، والكل يردد وراها صلاة عامة تنفع الكل لكل الأديان. وكل فكرها ملتصق بمين؟ بالمسيح. وتقضي حاجات واجبات زوجها واولادها بعد ما ترجع لغايه الساعه 8، وتدخل الساعه 8 تقفل على نفسها، تبتدي تتمتع بربنا، تقرا الكتاب المقدس وتصلي لغايه الساعه 3 الفجر لما تتكفي على الكتاب المقدس وتنام وهي قاعده. قلت لها طيب مالكيش صاحبات كده في العماره بييجوا يدردشوا معاكي؟ قالت لي بحبهم كلهم. اي واحده تجيلي اقول لها من فضلك ما تكلمنيش خالص غير عن حبيبي يسوع بس. قلت لها يعني مفيش واحده تيجي تحكي لك مشاكلها مثلا؟ اقول لها لا، خلي مشاكلك، افتحي الكتاب المقدس، كلميني عن حبيبي يسوع، هتلاقي الحته اللي بتفتحيها هتحللك الحاجه اللي في فكرك اللي تعباكي، تاخد البركه وتمشي. ولا تعرف التفاصيل ولا القال والقيل، ها، ولا عيبنا وذبنا، ولا نقعد نأول الناس بقى في كلام ونوقع الناس في بعضيها والدنيا تضرب تقلب ونقعد نهرب في بعض. طب راح فين المسيح؟ هيملك ازاي على القلب لما هي كلمتين صغيرين يخربوا بيوت، مش بيت، بيوت، كلمتين اتنين. لكن لما يكونوا في المسيح يسوع الكلمتين دول يبقى الوضع يختلف خالص. شوف حته صغيره قد ايه قفلت عليها طاقات كبيره جدا. وانا شخصيا لما قعدت مع الست ديت ما لقيتش في اللي قعدت معاهم كلهم طاقه حب للمسيح قد ما شفته في الست دهيت. وهي انسانه من المجر، ونقعد نقول الناس اللي بره دول ناس صفاتهم ونعاتهم، واحنا اولاد الشهداء يا فرحتنا، مش كده؟ لا. فلما نيجي نقول بالمسيح يسوع، شوفي ايه اللي بالمسيح، فكري ايه اللي بالمسيح ممكن تاخديه من الله الاب، وازاي المسيح يملك، لان هو ليه قوه وليه مجد. احنا ابتدينا كام؟ لان المسيح ليه قوه وليه مجد. لو هنقعد نتكلم على قوه المسيح مش هنخلص. عندكم الكتاب المقدس وفي حاجات كتيره موجوده فيه، ان كان ماشي على الميه، في انتهار ارواح نجسه، في انتهار رياح، في تحويل ماء خمر لشفاء امراض، حاجات كتير جدا. قوه المسيح دي جباره. لكن انا يهمني بالاولى كمان تختبري قوه المسيح في حياتك الشخصيه. لما اجي اقول له لك القوه، مش لك القوة بره، لك القوة فين؟ جوه في قلبي هنا. عايز قوتك فيا أنا. عايز قوتك فيا أنا. لأن أنا محتاج قوته، لأن أنا موجود تحت الآلام وفي حرب. وعندي ضغطات كتير، وعندي ضيقات كتير، ومشاكل كتير. فأنا محتاج قوته تظهر فيا. فأبتدي أستدعيه بقوته. وأقول له لأن لك الملك والإيه؟ والقوة. اللي منكم ذكي بقى ويخلي باله يلاقي، تعالوا كده البسخة بيتقال فيها لحن واحد طول البسخة ويتعاد ويتزاد 1000 مرة، لك الايه؟ لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمانوئيل إلهنا وإيه وملكنا. ويقعدوا يتلذذوا بالكلام ده ليه؟ لأن المسيح بيملك خلاص على البشرية. هم الروح الواعي عرفوا إن دي ألذ كلمات، فكانت النتيجة إن هم استخدموا الكلمات دهيت وراحوا حاطينها في آخر أبانا الذي عشان تبقى هي تسبيحة مدى الحياة. مدى الحياة، لان ما ده انتوا تعرفوا في حاجه بنسميها الزقصة. الزقصة يعني ايه؟ اللي احنا بنقولها زقصة باتري، اللي هو المجد للاب والابن والروح القدس. ها، ونيجي في اواخر الصلوات لان لك كل مجد وكرامه وعز وسجود ايه والاب والابن والروح القدس، نروح واكلينها فرمنها فرم محدش بيركز فيها، ويمكن ما نكلفش خاطرنا نقولها خالص ونبلعها بلع كده. ها؟ ليه؟ اصل مستعجلين عشان نبتدي القطعه اللي بعديها، اصل دي حاجات حافظينها. ونخفس، ودي دي حيله وحشه من الشيطان. حيله خبيثه جدا عشان يبعدنا عن جوهر الكلمات اللي بتفرح جدا قلب الله الاب وابنه الوحيد يسوع المسيح. فاهمين ازاي؟ فيبتدي يخطف مننا الكلمات دهيت، نروح فرمنها فرم بسرعه. لا، اللي يبتدي يركز في الكلمات ده هي اهم من الصلاه كلها هيقفز كتير لفوق. هيقفز ايه؟ خالص لفوق. فمين الانسان اللي يتمعن في الكلام ده واللي يبتدي يدخل في كلمه الملك ويبتدي يتخيل المسيح الملك كده في الملك بتاعه قاعد على العرش السماوي في ايده الصولجان بتاع الملك حوالي 24 قسيس، ها، ويبص يلاقي كل المجد السماوي ده كله، ها، خلي بالكم بقى من الكلمه اللي جايه دي، وروح متخيل قلبي كده اهوت المسيح قاعد بالعرش بتاعه كده اهوت جوه القلب وحواليه الملائكه والقديس جوه القلب، اه جوه القلب، واتخيله كده اهوت اقول له يا سلام نفسي اسمع منك يا رب هذا هو موضع راحتي ها هنا اسكن لاني اردته، يكون موضع سكنك للابد يا رب، وابقى فرحان ان المسيح الملك قاعد. يا ملك تاني، ملك تاني لازم ندخل. شوفوا في حاجات بنسميها التصور الذهني. ايه التصور الذهني ده؟ ان احنا الامور الروحية دي نحط لها منظر روحاني ونبتدي نتأمل فيه، وسنة سنة المنظر الروحاني دوت يتعمق فينا، وسنة سنة يقوم ربنا يشيل الغبار اللي على التصور دوت ويظهر على حقيقته. فاهمين؟ يعني كده هوت اقدر اقول لكم ايه كلمة بنقول فيها ايه؟ استشعر نفسك او استشعري نفسك بحلول المسيح الملك في قلبك. استشعري نفسك بحلول المسيح الملك في قلبك، وان هو قاعد كده هوت، الغي كل فكرك وركزي كده، قلبك سقط، فكرك سقط جوه قلبك وعينيك سقطت جوه قلبك وشايفه المسيح الملك قاعد على العرش بتاعه شايلها الاربع حيوانات غير متجسدين وفي ايده الصولجان وحواليه هالات نورانيه وانوار سماويه وال24 قسيس وشيروبيم وسرافيم، ما بحبش الشاور كويس، وحواليه الشيروبيم والسرافيم، وتشوفوا المجد السماوي كده وتتمتعوا. التصور الذهني دوت ممكن تعملوه جوه القداس، لان ده بيبقى حلول فعلي للملك المسيح، مش محتاج حاجه مع شيء من التصور، ها، يساعدك جدا انك انت تستشعري نفسك بقوات السمائيه وملك الملوك اللي على المذبح. يوم تبص تلاقي القداس بقى ليه طعم تاني، وابانا الذي بقى ليها طعم تاني، ووقوفك في الصلاة بقى ليه طعم تاني، وقلبك ده بقى مولع ولعة تانية، وحياتك بقت مختلفة اختلاف كامل. فهمتوا؟ ده بنسميه التصور الايه؟ الذهني. مع شوية تركيز في العقل كده هوت للأمور ده هيت، ها؟ مع كتر الترديد في باسم يسوع كده هوت، مع كلمة لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، ها؟ تبص تلاقي كده ربنا يبتدي يفجر الروح القدس جواكي، وتبتدي تنكشف عينيكي وتبتدي تشوف المجد السماوي من جوه القلب. طب وازاي يعني هيحصل الكلام ده جوه القلب؟ لان الروح القدس جوه، والروح القدس بيكشف كل شيء زي ما قلنا، حتى اعماق الله، كل حاجة هتشوفيها جوه، كل حاجة هتشوفيها جوه هتنطبع جوه في الانسان الداخلي بتاعك، لأن جوه الإنسان ده في إنسان تاني، وجوه الحواس دي في حواس تانية، وجوه القلب ده في قلب تاني، وجوه الفكر تاني للإنسان الروحاني. ده كله مطموس علشان عايشين بس لاهتمامات الجسد، لكن لما نبتدي ننفض غبار الجسد دوت ونبتدي نشغل الملك المسيح عشان يملك، ها، ونشغل اسم المسيح صح، هتبص تلاقي ايه بقى ليه وضع تاني. تبتدي بقى تستشعري قوته، وكده تمد ايدي كده تروحي ماسكه في ايده اللي ماسكه الصولجان وتقولي له الصولجان ده يعني هو بيلعب في ايديك يعني؟ ده انت كده بس من بعيد كده يا رب مدهولي كده. انت عارفين كان الصولجان ده بيعملوا بيه ايه زمان؟ الصولجان دوت لما كان الملك يجي يحكم في اي حاجه وهينطق بحكم لازم يمسك الصولجان. لو حد عاوز يدخل يقابل، لو الملك مدله الصولجان يمسك طرف الصولجان وينطق في الحال قدام الملك، ما فيهوش كلام، زي استير. فاهمين ازاي؟ تقطع رقبته في الحال. فكده لما نيجي نصلي ونقول له يا ملك الملوك كده مد السوله قال لي طب خليني بس كده امسك طرفه، طب انا ما استحقش امسك طرفه، طب خليني كده ولو شاور بس عليا من بعيد، يعني كفايه قوي عليا وما استحقش حتى انك انت تستعني بيا ولا تبص لي ولا تمدهولي، لكن كفايه كده يعني ايماءة كده بسيطة، علامة رضا منك وعلامة حب منك كفاية عليا، ده انا ما استحقش وجودي خالص قدامك يا رب. وتبتدي كده تصلي وتبتدي تتمتعي وتبقي ها وتعرفي هو ملك الملوك ده، ها واحنا نيجي نقول ملك الملوك يا يسوع، ها لازم تكوني شاعرة فعلا ان هو ايه، هو الملك الملوك فعلا اللي لازم يملك، والصولجان بتاعه يهد العالم كله، مش مملكة الشيطان بس، يفني العالم يفني العالم. فأنا تخيلوا ملك الملوك ده لما يملك على القلب، وأبقى أنا بقى ابنه وانت بنته، ونتمرغ بقى في حضن الملك في حضن الملك، ونمشي بقى ايه نتمتع جوه المملكة، ها ده عشرة تانية بقى ووضع تاني وموضوع كبير مش صغير، كلمة لك الملك والقوة والمجد دي تمشوا منين ما تمشوا جوه الملكوت الداخل اللي جوه قلبكم، ها ملكوت الله داخلكم، وتتفسحوا وتشوفوا امجاد الملكوت كلها وانتوا لسه على الارض قاعدين هنا جنبينا، صح مش كده؟ تشوفوا كل حاجه، تتمشوا جوه الملكوت وتشوفوا كل حاجه، تشوفوا كل حاجه، بس الشاطر اللي يعرف ايه يتمتع بالملك وياخد اذن من الملك انه يتفسح جوه الايه الملكوت بتاعه، مش كده؟ هو حد يعرف يتفسح من غير اذنه؟ خلاص نبتدي نتخانق مع ايه؟ مع الملك عشان يمد لنا السولجان، ونبتدي نتمشى ونتفسح. نعم؟ الله قصده كلمة نتخانق، واحدة بتقول لي مش نتخانق نحبه. هو المقصود بالخناق ها؟ لجادة وصراع، زي ما كده يعقوب ابو الاباء كان بيتصارع وقال له لن اتركك ان لم تباركني، مش هنتخانق يعني واحنا من يستطيع الوقوف امامه يا ماما، لكن طبعا لازم علاقة الحب، وهو جوهر الله نفسه وبلسه ايه ربنا، علشان كده يا احبائي كلمة ابانا الذي في السماوات اللي بنصليها بنبتديها بابانا اللي في السماء، وبنختمها بالمسيح الملك اللي ليه قوة والمجد للأبد. تبص تلاقي الطلبة كلها كده ايه بقى ليه، حتى الكنيسة حطها لنا بفكر لاهوتي، يعني احنا بنطلب من الله الآب باسم المسيح، ومين اللي بينطق فينا؟ الروح القدس. يعني حتى الفكر اللاهوتي المسيح حطه لنا في أبانا الذي بطريقة بسيطة جدا جدا ومعدية على اللاهوتيين، والبسطاء خدوها وعاشوا بيها وقعدوا يحلوا بيها وتلززوا بيها ودخلوا السماء بيها. فهمتوا قوة أبانا الذي قد ايه جبارة؟ ولما تيجي تقولي له لك الملك والقوة والإلى الأبد، كلمة إلى الأبد يعني شدني معاك أعيش معاك فين؟ للأبد. وده بيبقى وعد منه انه هو في اسمه هنعيش معاه فين؟ للأبد. ليه؟ لان انتوا قلتم خبزنا ايه؟ الذي للغد، اللي هو ايه؟ تناول جسد الالهي، وهو قال من يأكلني لأبد وانا اقيمه في اليوم، يبقى انا بقى. يبقى الكلمات اللي بتردد في أبانا الذي مش كلمات يا احبائي، ولكنها جواهر من فم الايه الملك نفسه ومن فم المسيح الايه، واللي احنا قلناه كله ده كله وعمالين نتلذذ بيه ولا قلنا حاجة، ولا لسه وصلنا الواحد على مليار من الفكر الالهي بتاع المسيح الملك في أبانا الذي في السماوات. شوف احنا عمالين نقول ياه كل ده ياه ومتلذذين، ونقول ما سمعناش قبل كده ولا حاجة ولا سمعنا حاجة. ولما الإنسان اللي يبتدي يدوق فعلا بطعم بقه كده وفكره والمسيح يشتغل فعلا، هيدوق اللي مدائته البشرية وهيعرف اللي احنا ما عرفناهوش كله. فاهمين؟ فاهمين؟ لأن من يستطيع أن يدرك فهم الله؟ عالي جدا عالي جدا. زي ما قلت لكم زمان كده في عظة من العظات، قلت لكم المسيح إله غير محدود محدود، والكلمة بتاعته المنطوقة كلمة غير محدودة تعمل في كل الأزمات، وبالتالي الوصية اللي بيدي غير محدود، مش كده؟ قلت لكم يبقى كلمات أبانا الذي اللي نطقها المسيح الملك ليها بعد غير محدود، وبدام ليها بعد غير محدود يبقى اللي احنا قلناه ده كله ما يجيش واحد على مليار من اللي ايه اللا محدود بتاع مين؟ بتاع الملك. مظبوط الكلام ده؟ بتاع العملية زيادة عن اللازم، ده الواقع ده الواقع. اللي يدوق ويستطعم هيكتشف حاجات عجيبة، وكل كلمة في أبانا الذي من اللي تالت قادرة ان هي بتمسكك باسم المسيح انها تتم بحذافيرها في حياتك، بس امسكي جامد في اسم مين؟ بالمسيح يسوع ربنا الذي له كل مجد وكرامة الى الابد امين. وكده نكون خلصنا سلسلة أبانا الذي في السماوات.